والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار من افترى على الله كذبا إِنَّ

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الذين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم.